بسم الله الرحمن الرحيم. جامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا معدلك مليك كل من ملك، ما خاب عبد سألك أنت له حيث سلك، لولاك يا ربي هلك. إلهنا أنت الذي تهب الكثير وتجبر القلب الكسير وتغفر الزلات وتقول هل من سائل أو تائب أقضي له الحاجات. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته وبسط الأرض بمشيئته وخلق الخلق بحكمته ورحم العباد برحمته، له الخلق والأمر والحكم والقهر والسر والجهر والرجوع يوم الحشر. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عدد ما تعاقب من ليل ونهار، وعدد ما ذكره الأخيار الأبرار، وعدد ما جرى في الأنهار، وعدد ما طلع على رؤوس الأشجار من الثمار. فأكثروا من الصلاة على المصطفى المختار، صلوا عليه تبلغوا عشرة، يصليها المليك الأعظم، من زادها ربي يفرج همه، والذنب يغفر والنفوس تنعم. إنها فرحة صائم، كيف لا نفرح بالصيام؟ إنها قصة، قصة الفرح بالصيام. وما أجمل هذه القصة التي نتحدث عنها في هذا اليوم، الصيام ورمضان. رمضان الذي نسبه الله سبحانه وتعالى إليه، فقال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. رمضان ربي أهواك، والقلب يهيم بذكراك، ودموع الشوق تغالبني، لا يرحم شوقي إلاك. إذا رمضان أتى مقبلا فأقبل، فبالخير يستقبلا، لعلك تخطئه قابلا، فتأتي بعذر فلا يقبلا. أحبتي، فرحة الصيام لا تعادلها فرحة. من علامات الإيمان أن الإنسان يفرح بالعبادة والطاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره حسنته، من سره الحسنة فذلك من الإيمان. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم، وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. فها هي رحمة الله نزلت بساحتنا، فأين الذين يتاجرون مع الله؟ أين الذين يتسابقون إلى الله؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إنها فرحة صائم، فرحة الصيام، فرحة الصيام وفرحة القرآن وفرحة العبادة وفرحة الطاعة، لا تعادلها فرحة. بادر إلى الأعمال ما دمت بذي الدنيا مقيم، يا من يحدث نفسه بدخول جنات النعيم. إن كنت متقيا فأنت على صراط مستقيم، لا ترجون سلامة من غير قلب سليم. يا كرام، يا أبناء الكرام، تعالوا في هذه اللحظات وفي هذه الأوقات نعيش فرحة الصيام. كيف للصيام فرحة في نفوسنا، في قلوبنا، في بيوتنا، في قبورنا، عند لقاء ربنا. فرحة الصيام لا تعادلها فرحة، فرحة الصيام لا تعادلها والله فرحة. لأن الإنسان إذا فرح بالطاعة والعبادة يبشر بأن الله سبحانه وتعالى سوف يعطيه ما وعد من عظم الجزاء يوم يلقاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. أتعلمون ما معنى فرحة عند فطره؟ عند الفطر لتمام الصيام، عند الفطر لتمام الصيام، والعند الفطر لاستجابة الدعاء. وللصائم دعوة عند فطره لا ترد. أوحى الله إلى موسى: يا موسى، إني آليت على نفسي ألا أرد دعوة صائمي هذا الشهر. للصائم فرحة عند فطره، هذه فرحة الدنيا. ومن فرحة الصيام فرحة كذلك إطعام الطعام، وكذلك من فرحة الصيام فرحة استجابة الدعاء وإتمام الصيام وإطعام الطعام يجدها المؤمن في نفسه هذا في الدنيا، فكيف الفرحة عند لقاء ربه. ومن الفرحة في الدنيا الفرح بالصيام عند قراءة القرآن من الفرح بالصيام، الفرح بهذا القرآن كلام ربنا منه جرى، ليس بمخلوق ولا مفترى، كلام الله الذي هو أشرف الكلام وأعظم الكلام، ولن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشيء أحب إليه من كلامه خرج منه سبحانه وتعالى، فلن تتقربون إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه. هذا القرآن هو الأنيس في الوحدة، والصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والدليل في السراء والضراء، والزين عند الأخلاء. فرحة الصيام الفرحة بالقرآن. تأملوا هذا الحديث، تأملوا هذا الحديث أيها الأخيار الأبرار. من قرأ 10 آيات، من قرأ 10 آيات من كتاب الله، من قرأ 10 آيات لم يكتب من الغافلين، احفظوه، انقلوه، انشروه. من قرأ 10 آيات أي من كتاب الله لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 100 آية كتب من القانتين، ومن قرأ 1000 آية كتب من المقنطرين أي المكثرين في الأجر. من قرأ 10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 100 آية كتب من القانتين، ومن قرأ 1000 آية كتب من المقنطرين أي من المكثرين، المكثرين بالأجر والحسنات لله سبحانه وتعالى. تأملوا أبو بكر عمر بن الخطاب عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. فقال عمر رضي الله عنه أرضاه يا رسول الله إذن أكثر من القصور. قال يا عمر الله تعالى أكثر وأطيب، أقبلوا على القرآن في رمضان فإن والله فرحة المؤمن لا تكتمل إلا إذا فرح بالقرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بالقرآن فيدارسه جبريل القرآن في رمضان. ما أجمل الفرح بالقرآن عندما يكون القرآن هو الأنيس وهو الجليس. فرحة الصيام تكون عندما يتأمل الإنسان ويتفكر ويتذكر أن الصيام والقرآن سيشفعون له يوم يقف بين يدي الواحد الديان. فيقول الصيام يا رب منعته في النهار الطعام والشراب فشفعني فيه فيشفع، ثم يقول القرآن يا رب منعته النوم بالليل فشفعني فيشفعان. إذن تأمل هذه الفرحة عندما تتذكر أن هذا الصيام الذي تصومه وهذا القرآن الذي تقرأه سيشفع لك يوم القيامة. فرحة الصيام تكون عندما تتذكر أنك تدخل من باب لا يدخله إلا أنت ومن صام، باب الريان الذي ما بين مصراعيه كما بين مكة وبصرى، كما بين مكة وبصرى لا يدخله إلا أهل الصيام، يسمع له يوم القيامة كضيض من شدة الزحام. فرحة الصائم تكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فرحة عند لقاء ربه. تعالوا بنا نتأمل هذه الفرحة. نحن أخذنا الفرحة في الصيام وعند الفطر وإجابة الدعاء والشفاعة، لكن الفرحة العظمى التي لا تعادلها فرحة هي الفرحة عند لقاء الله. من يا من صمت، من يا من قمت، من يا من قرأت، يا من تركت الدنيا بما فيها من أجل هذا الصيام ومن أجل هذا القرآن، تركنا البيوت والنساء والصبيان والأموال وجئنا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الله سبحانه وتعالى بجميل الطاعات. هذا الشهر أصبح لكثير من الناس نهاره صيام وليله قيام وبينهما قراءة كلام الواحد العلام وإطعام الطعام. ثم تأمل أن هذا العمل سوف تجده يوم القيامة عند لقاء الله سبحانه وتعالى. يبسط الله تعالى مائدة لأهل الصيام يأكلون منها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيقول الله تعالى لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يحاسب الناس وأهل الصيام على الموائد يأكلون، فيقولون يا رب نحاسب وهم يأكلون، فيقول الله تعالى لهم إنهم صاموا وأفطرتم قاموا ونمتم إنها فرحة الصيام. واستمع يوم ينادي المنادي واستمع يوم ينادي المنادي يا أهل الجنة يا أهل الجنة إن ربكم يستزيركم إن ربكم يستزيركم أن يطلب زيارتكم فحي على زيارته فحي على زيارته. فيقولون وهم في الجنة سمعنا وأطعنا فينهضون إلى الزيارة مسرعين. فإذا بالنجائب قد أعدت فيثبتون على ظهورها مبادرين حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعدا فيأمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فينصب، ثم يأمر لأهل الجنة بمنابر تنصب لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة. وجلس أذناهم وحاشا أن يكون بينهم دنيء ولم يروا أن أصحاب الكراسي فوقهم في العطايا. فينادي منادي يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله يريد أن ينجزكموه. فيقولون ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ ألم يزحزحنا عن النار؟ فبينما هم كذلك إذ سطع نور أشرقت له الجنة من فوقهم فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه أشرف على الجنة فيرفعون رؤوسهم فيقول الله يا أهل الجنة سلام عليكم فلا ترد التحية بأحسن من قولهم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيتجلى الرب تبارك وتعالى ويضحك إليهم ويقول أين عبادي الذين أطاعوني ولم يروني؟ أين عبادي الذين أطاعوني ولم يروني؟ هذا يوم المزيد سلوني المزيد. فيجتمعون على كلمة واحدة أنا قد رضينا فارض عنا. فيقول لهم لو لم أرض عنكم ما أسكنتكم جنتي هذا يوم المزيد فسلوني المزيد. فيجتمعون على كلمة واحدة أرنا وجهك ربنا ننظر إليه. فيتجلى الرب تبارك وتعالى فيكشف الحجب عن وجهه فيغشاهم من نوره ما لو أن الله قضى أن لا يحترقوا لاحترقوا. ثم ما من أحد في ذاك المجلس إلا ويرى الله رأي العين ويحاضره ربه محاضرة ويناظره ربه مناظرة فيرخي عليه ستره فيقول له أتذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ يذكره ببعض غدراته وببعض سقطاته فيقول يا رب ألم تغفر لي؟ قال لو لم أغفر لك لم تبلغ هذه المنزلة. فاقرأوا إن شئتم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه هي الفرحة عند لقاء ربه. لن نبلغ هذه الفرحة عند لقاء ربه عند لقاء الله إلا إذا أحسننا في هذا الشهر كما أحسن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه الأخيار الأبرار الأطهار الذين جعلوا هذا الشهر منهج حياة. كل يوم من شهر رمضان هو قصة فرح، كل يوم من شهر رمضان هو قصة فرح، فافرح بالله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بل أقولها بأعلى صوتي، بأعلى صوتي، كل يوم تصوم فيه وتفطر فيه عند الإفطار بعد الدعاء قل لنفسك فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. فزت بماذا؟ فزت بالصيام، بأداء ركن من أركان الإسلام ومن بمانيه العظام، فزت باستجابة الدعاء، فزت بعبادة الله سبحانه وتعالى. واعلموا يقينا، واعلموا يقينا أن العبد الصادق مع الله في رمضان سيصدق معه. تعالوا بنا نتأمل حال السلف، حال السلف مع هذا الشهر والفرح بهذا الشهر. كان الزهري يقول إذا أقبل رمضان، إذا أقبل رمضان يقول هذا الشهر لقراءة القرآن وإطعام الطعام. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أقبل رمضان كان يقوم صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث عائشة يقوم ويبكي حتى يبتل حجره ولتبتل الأرض، كل ذلك خوفا من الله وخشيا من الله. وكان يقول إني والله لأتقاكم وأخشاكم لله سبحانه وتعالى. وأبو بكر الصديق كان إذا قرأ القرآن، نحن كل يوم نقرأ القرآن، بل كثير من الناس يختم كل ثلاث وكل خمس وكل سبع، لكن المقصد العظيم والمقصد الشريف من قراءة القرآن أن تأتمر بأوامره وتنزجر عن زواجره وتقف عند حدوده، وتقف عند حدوده وتتأمل كلام الله وتتأمل آيات الله وتتلذذ بكلام الله سبحانه وتعالى. العاقل، العاقل هو الذي يعيش فرحة رمضان مع القرآن، هو الذي يعيش فرحة رمضان مع الدعاء، هو الذي يعيش فرحة رمضان مع النفقة في سبيل الله، هو الذي يعيش فرحة رمضان مع إطعام الطعام، هو الذي يعيش فرحة رمضان مع الإحسان إلى الناس. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه، تأملوا عندما أقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء من؟ هؤلاء الذين بشرهم الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، مع ذلك، مع ذلك كانوا يفرحون بالقرآن ويفرحون بالصيام ويفرحون بالنفقة في سبيل الله. أعظم الفرح، أعظم الفرح وأشد الفرح، وظهر ذلك على صلاتهم، وظهر ذلك على قيامهم، وظهر ذلك في أعمالهم وفي أقوالهم. نحن أمة، نحن أمة بحاجة إلى العمل، كما أننا تعلمنا وقرأنا بحاجة أن نطبق. تصور أن عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف كان صائما، كان صائما، فجاءوا إليه بطعام يفطر، وكلنا ذلك الرجل الذي يفطر. فعندما نظر إلى الطعام بكى، بكى وكان صائما بكى. فقالوا له ما الذي يبكيك؟ قال تذكرت قوله تعالى إنا لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. فبكى، فما زال يبكي حتى حملوا الطعام من بين يديه. هل يوجد منا من يتأمل ويقف مع هذه الآيات وهو صائم؟ وهو صائم عندما قدم بين يديه الطعام تذكر قوله تعالى إنا لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. فحملوا من بين يديه الطعام وهو يبكي. بل كان أيضا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه كثير الصيام، وكثيرا ما كانوا يأتون بين يديه بالطعام فيحملون الطعام من بين يديه ولم يفطر من عظم البكاء الذي كان يبكيه عبد الرحمن بن عوف، وهو من العشر المبشرين بالجنة، وهو من العشر المبشرين بالجنة. نحن نتعامل مع رمضان، نتعامل مع رمضان تعامل ضعيف إلى درجة أننا نمن على أنفسنا وعلى ربنا هذه الركعات وهذه الآيات وهذه اللحظات التي نجلسها في المسجد، هذه اللحظات التي نجلسها في المسجد. ولو تأملتم فرح السلف برمضان كانوا يلزمون المساجد، يلزمون المساجد، لا يخرجون إلا بعد صلاة الفجر. عبد الرحمن بن الأسود، عبد الرحمن بن الأسود أصاب قدمه مرض، فكان يقوم الليل على قدم واحدة، وكان كثيرا، كان كثيرا ما يصلي الفجر بوضوء العشاء، كثيرا ما يصلي الفجر بوضوء العشاء، ومسروق كان ينام لا ينام إلا ساجدا. وكذلك الحسن، وكذلك الفضيل. ولو أردت أن أسرد تلك السلسلة الذهبية الذين تعاملوا مع رمضان، نحن بحاجة أن نتعامل مع رمضان بفرح لا بحزن، بسعادة لا بثقل. نتعامل مع رمضان أنه شهر، شهر خصه الله تعالى لعباده. ومن خصائص هذه الأمة، ومن خصائص هذه الأمة أنها تعمل قليلا وتؤجر كثيرا، تعمل قليلا وتؤجر كثيرا. تأمل أننا من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلكم ومثل أهل الكتابين. أهل الكتابين، من هم أهل الكتابين؟ اليهود والنصارى. كرجل استأجر أجراء، فقال: من يعمل لي من غدوة أي من الصباح إلى نصف النهار على قيراط؟ فقالوا اليهود: نحن. فعمل هذا الرجل إلى نصف النهار فأعطي القيراط. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر؟ فقال النصارى: نحن. فعملوا إلى نصف النهار فأعطي القيراط. ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى مغيب الشمس؟ فهم أنتم، يعني أمة الإسلام. فقالوا اليهود والنصارى، قالوا اليهود والنصارى: كيف نعمل كثيرا ونعطى عطاء قليل، عطاء قليل؟ فقال لهم الله: هل نقصتكم حقكم؟ قالوا: لا، قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أؤتيه من أشاء. فذلك من فضل الله أن نعمل قليلا ونؤجر كثيرا. بل جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم مقنع بالحديد، مقنع بالحديد، قال: يا رسول الله، أقاتل ثم أسلم؟ قال: لا، أسلم ثم قاتل. أقاتل ثم أسلم؟ قال: لا، أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. فمن فضل الله تعالى علينا في شهر رمضان أننا نعمل أعمال قليلة، إلا أن الله رتب من الأجور أجورا كثيرة لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى. ألا نفرح بهذا الشهر؟ ألا نفرح بهذا الشهر؟ قبل يوم أو يومين أيها الأحبة، قبل أيام حدث في الملأ الأعلى أحداث عظيمة، أحداث عظيمة قبل أن يرى هلال رمضان. ما هي هذه الأحداث التي حدثت عند الله؟ أحداث لا يعلمها إلا الله، أحداث جليلة، أحداث جميلة، أحداث كريمة. فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب الجحيم وصفدت الشياطين، كل ذلك فرحا بهذا الشهر. إذا افرحوا بهذا الشهر فرح المقبل للمدبر، فرح المحب، المحب ولسان حالك يقول: أنت عندي كروحي، بل أنت منها أحب، فحسبي بحبي أني أحب ما تحب. واعلموا أن من علامات الفرح، الفرح بالصيام، عظم القيام. لا تكتفي في المساجد، لا تكتفي في المساجد، أظهر الفرح لله. قم إلى بيتك وانطرح بين يدي ربك. علي بن أبي طالب من العشر المبشرين بالجنة، إذا دخل إلى بيته قام إلى محرابه، إلى محرابه، وجلس يصلي ويبكي، ثم يقول: ربنا ربنا ربنا، من قلة الزاد. هذا علي بن أبي طالب يقول هذا، من قلة الزاد. علي يقول: من قلة الزاد، من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. هذا علي بن أبي طالب يقول هذا، علي بن أبي طالب ابن عم النبي ومن العشر المبشرين، يقول: من قلة الزاد ومن بعد السفر ومن وحشة الطريق. بل عمر بن الخطاب الجبل البطل الذي كان البكاء البكاء، يعرف طريقه في المسير، يعرف طريقه، خطوط على وجهه سوداء من عظم البكاء. تأملوا عمر بن الخطاب ماذا يقول، تأملوا ماذا يقول عمر. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: إني أحب أبا حفص وشيعته كما أحب عتيقا صاحب الغاري، وقد رضيت عليا قدوة علما، وما رضيت بقتل الشيخ في الدار، كل الصحابة سادتي ومعتمدي، فهل علي بعد هذا القول من عاري؟ تصور عمر ماذا يقول، الذي يقول فيه النبي لو كان نبيا بعدي لكان عمر، الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر لو سلك ابن الخطاب فجا لسلك الشيطان فجا غير فج ابن عمر، عبد الله عمر بن الخطاب. تصوروا ماذا يقول عمر: يا ليتني لم تلدني أمي، يا ليتني لم تلدني أمي، يا ليتني لم تلدني أمي، يا ليتني كنت نسيا منسيا، يا ليتني كنت نسيا منسيا. هذا عمر بن الخطاب يقول، عمر بن الخطاب يقول: يا ليتني لم تلدني أمي، يا ليتني كنت نسيا منسيا. وعند موته تصوروا هذا الموقف، ورأسه في حجري، في حجر ابنه عبد الله، قال: يا ابن عمر ضع رأسي على الأرض. قال: لا. قال: ضع رأسي على الأرض. قال: لا، يعني على التراب. هذا عمر بن الخطاب. قال: يا ابن عمر ضع رأسي على الأرض، لا أم لك. غضب فحمله ووضعه على الأرض، فأخذ عمر ووجهه على التراب، وأخذ يقول: ويل أمي إن لم تغفر لي، ويل أمي إن لم تغفر لي، ويل أمي إن لم تغفر لي. هذا قول من؟ عمر بن الخطاب. نحن نتعامل مع رمضان كأننا ضمننا الجنة في جيوبنا، كأن سكوك الجنة بين أيدينا. الفرحة في رمضان تكون بالإقبال وعظم العبادة والطاعة على الله سبحانه وتعالى. عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز، كأن النار، كأن النار ما خلقت إلا له، كأن الصراط، كأن الصراط ما نصب إلا له. من شدة الخوف والبكاء كان يقوم في رمضان ويبكي، حتى أنه من شدة وعظم النصب والتعب يغفو، ثم يقوم ويبكي ويغفو، ثم يقوم ويبكي ويغفو. هذا عمر بن عبد العزيز. يقول ثابت البناني، يقول: أدركت رجالا، أين هؤلاء الرجال؟ أدركت رجالا كانوا من شدة القيام يحبون إلى فراشهم حبوا، يحبون إلى الفراش حبوا، من عظم القيام ومن عظم الصلاة ومن عظم العبادة. واعلموا، واعلموا يا كرام، يا أبناء الكرام، أن الإنسان لا يقاس عند الله سبحانه وتعالى بعمره، بعدد السنين، بعدد السنين، لا والله، إنما يقاس عند الله سبحانه وتعالى بما قدم. امرأة سوداء، امرأة سوداء كانت تقم المسجد، تقم المسجد، قدمت عملا شريفا جليلا جميلا. تعلمون لماذا كانت تقم المسجد؟ كانت تقم المسجد لأن الرسول يستقبل ضيوفه في المسجد، فأرادت أن يظهر في أحسن صورته وفي أحلى مكان، فكانت تقم المسجد. فإذا بالنبي عندما غابت عنه ذهب وصلى عليها عند قبرها. أحبتي، الموضوع طويل وجليل، لكن قبل أن أختم، الله الله بالفرح برمضان. رمضان ربي أهواك، والقلب يهيم بذكراك، ودموع الشوق تغالبني، لا يرحم شوقي إلاك. اللهم اغفر ذنبنا، واستر عيبنا، واكشف كربنا، واشف مريضنا، وعاف مبتلانا، واحفظ بلادنا وعلماءنا وأمراءنا وجندنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم اجعلنا في رمضان كما تحب وترضى. اللهم اجعلنا في رمضان كما تحب وترضى. اللهم اجعلنا ممن يفرح برمضان حق الفرح الذي يرضيك عنا. سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسول محمد.